يقول السائل: نحن أسرة ابتلاها الله بصنوف من السحر، والفاعلة تفننت في سحرنا، والله المستعان مدفون مرشوش ومأكول ومشروب ومشموم، سحر التفريق والتعطيل عن الزواج وعن كل أمور الحياة وتبديل الأموال والحمد لله على كل حال. ومتأخرا رأت أختي الصغيرة في المنام أن إحداهن وهي من الأقارب دفنت سحرا بجانب المنزل، ورأت مكان الدفن بوضوح، فماذا يلزمنا الآن؟ أم أنها أضغاث أحلام؟ الجواب: لا مانع إن شاء الله تعالى من النظر في هذا المكان، انظروا في هذا المكان واستعينوا بأهل الخبرة في هذا المجال. طبعا ليس السحرة، لا يجوز أن نستعين بالسحرة أبدا في هذا الباب، لكن المقصود الذين يتعاملون بالرقى الشرعية والذين يحسنون التعامل مع مثل هذه الأشياء لئلا يحدث لكم ضرر. فاستعينوا بهؤلاء إن شاء الله وانظروا في هذا المكان، وإن وجدتم فيه السحرة فتخلصوا منه، وبهذا يزول الشر إن شاء الله. نعم.